الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكتاب اللي ندرسه بالفقه هو منهاج الصالحين السيد الخوئي رحمه الله عليه. قد مرت علينا قبل يومين ذكرى وفاة السيد الخوئي رحمة الله عليه 7/8 ارتحال السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله من العلماء القلائل في تاريخ الحوزات العلمية باعتباره صاحب مدرسة أصولية أو صاحب مدرسة فقهية إن صح التعبير، باعتبار أن التجديد في هذه العلوم، العلوم الحوزوية والعلوم الشرعية، لا يتيسر لكل إنسان، وإنما بين فترة وأخرى، بين حقبة تاريخية وأخرى، يبرز أحد العلماء ويكون مجددا ويكون عالما ويكون صاحب مدرسة فقهية وأصولية إلى آخره. مثلا نلاحظ الشيخ المفيد رحمة الله عليه، أستاذ الفقهاء السيد المرتضى الشيخ الطوسي الذي يسمى شيخ الطائفة، ومن بعده مثلا المحقق الحلي رحمة الله عليه صاحب كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، مثلا العلامة الحلي، مثلا الشهيد الأول الشهيد الثاني في شرح اللمعة واللمعة الدمشقية، وهكذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذي كتب في علم الأصول وفي علم الفقه، ولازلنا إلى اليوم ندرس ونبحث آراء الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، وكذلك في كتاب فرائد الأصول، وآراءه الأصولية لا زالت حاكمة إلى الآن ومهمة. مثلا الآخوند الخراساني صاحب كتاب الكفاية، هذا الرجل الذي فتح صفحة وعصرا جديدا في علم الأصول من خلال كتاب الكفاية، وهذا الرجل الخراساني الذي كان أحد قادة ثورة 20، هذا شلون، التي انطلقت لدحر الاحتلال في العراق، الاحتلال الإنجليزي، الوحيد الخراساني أو الملا الخراساني كان له تلاميذ 3، هؤلاء ورثوا مدرسته الأصولية. من هؤلاء التلاميذ الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه، ومن هؤلاء التلاميذ أقا ضياء الدين العراقي أحد علمائنا الكبار، ومن هؤلاء التلاميذ الميرزا النائيني، وهؤلاء كلهم أساتذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا هؤلاء كل واحد من عندهم أيضا صارت عنده مدرسة أصولية، الميرزا النائيني إلى آراء معينة، قاضي ضياء الدين العراقي إلى آراء معينة، وهكذا الشيخ الأصفهاني أو الحكيم الأصفهاني صاحب الأرجوزة اللي يقولها في بعض الأحيان أصحاب المنابر، يذكر وفيات الأئمة عليهم السلام، مثلا عند عن الزهراء عليه السلام وعن غيرها، ولا تسلني خبر المسماري سل صدرها خزانة الأسرار، مثلا هذه الأبيات وما شاكل. هؤلاء الثلاثة طلاب الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية، من بعدهم طبعا أبرز هذه المدرسة، المدرسة الأصولية في عصرنا الحاضر، هو السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يسمى زعيم الحوزات العلمية في وقته. طبعا السيد الخوئي كان في زمانه مراجع وعلماء كبار، مثلا عاصر السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، السيد محسن الحكيم، السيد البروجردي في قوم، وأيضا عاصر أساتذته الكبار ووصل إلى درجة الاجتهاد والعلم في زمانهم، مثلا أقاضي الدين العراقي والميرزا النائيني، ذول في وجودهم السيد الخوئي وصل إلى رتبة عالية من الاجتهاد. وبعد هؤلاء، بعد أن توفي الشيخ النائيني، السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد فتح مدرسته الأصولية والعلمية وبدأ مشواره العلمي والتحقيقي. فلذلك السيد الخوئي لمدة 60 سنة هو يدرس بحث خارج، وهذا ما لم يجتمع إلى غيره، ما لم يكن إلى غيره من العلماء. هذه الفترة الطويلة لمدة 60 سنة السيد الخوئي يلقي البحث في الأصول والفقه والرجال وإلى آخره. وكما قلنا، هو في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه رسالة العملية كانت موجودة، ثم في زمان السيد محسن الحكيم كان هو، يعني نستطيع أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. الشخصية المنافسة أو الشخصية الثانية للشيعة بعد السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه هو السيد الخوئي. السيد الخوئي كان له نظر وفكر في سائر العلوم، واضح شلون، بالأصول إلى آراء خاصة، فإلى مدرسة أصولية، يعني إلى مجموعة من النظريات تميز عن غيره. والآن مثلا اللي كتبوا آراء السيد الخوئي الأصولية مثلا الشيخ آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض حفظه الله، واضح شلون، اللي كتبوا آراء السيد الأصولية مثلا السيد محمد الصدر، الصدر الثاني رحمة الله عليه، عنده كتاب أيضا تقريرات الأصول، مثلا الشيخ التوحيدي رحمة الله عليه اللي كتب مصباح الأصول، وهكذا مجموعة من العلماء المراجع اللي صاروا بعدين ذولي دونوا الآراء الأصولية للسيد الخوئي. كما أنه في الفقه السيد الخوئي عنده إنتاج علمي غزير ووافر، وعنده شرح العروة، شرح المناسك، عنده بحوث متفرقة. وهكذا في علم الرجال السيد الخوئي في العصر الحديث المتأخر ألف أكبر موسوعة رجالية عند الشيعة، وهي معجم رجال الحديث، واضح شلون، كل راوي أخذ نسبه وحاله وبين حال هذا الراوي من حيث الوثاقة والضعف وين عند علماء الرجالين السابقين. وفي علم التفسير أيضا ألف السيد الخوئي البيان في تفسير القرآن، هذا الكتاب إن شاء الله لعله تدرسونه في المرحلة الثالثة أو الرابعة في الحوزة العلمية، اللي يتناول مسألة تفسير القرآن والبحث في علوم القرآن وأسباب النزول إلى آخره. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه كان حركة علمية قوية في الحوزة العلمية، وله آراءه الخاصة وله مبانيه الخاصة، والواقع خدم التشيع وخدم مذهب أهل البيت على شكلين أو بقضيتين: القضية الأولى الإنتاج العلمي والفكري، والثانية إعداد مجموعة كبيرة من العلماء، واضح شلون؟ الآن المراجع الموجودين في عصرنا الآن إما هم من تلاميذ السيد الخوئي مباشرة أو تلاميذ تلاميذ السيد الخوئي، لا تخلو القضية. يعني مثلا السيد السيستاني حفظه الله هو من تلاميذ السيد الخوئي، وهو الذي أعطاه إجازة الاجتهاد. الشيخ إسحاق الفياض من تلاميذ السيد الخوئي، الشيخ بشير النجفي من تلاميذ السيد الخوئي، السيد محمد سعيد الحكيم من تلاميذ السيد الخوئي، واضح شلون، الشيخ مكارم الشيرازي في قوم مثلا، الميرزا التبريزي الوحيد الخراساني من أكبر مراجع قوم الآن في هناك في إيران، هو من التلامذة البارزين للسيد الخوئي. وهكذا الطبقة التي تليها مثلا أفرض أساتذتنا هنا اللي درسنا عندهم الشيخ باقر الأيرواني الله يحفظه، والشيخ هادي الراضي والسيد علي السبزواري وغيرهم، هؤلاء كلهم تلاميذ المن للسيد القوئي ولمدرسة السيد القوئي. ومثلا من أبرز ما خرجه السيد القوئي السيد الصدر الأول رحمة الله عليه، هذا العبقري الإنسان الخالد هو من تلاميذ السيد القوئي. طبعا السيد القوئي كان له احترام خاص للسيد الصدر، وهو الذي أمر السيد الصدر أن يكتب الرسالة العسكرية في زمان السيد القوئي. هذه القضية نقدر نقول ما هي صايرة، أنه أحد الأساتذة يقول لتلميذه اكتب الرسالة العلمية، لكن السيد القوئي رحمة الله عليه لتواضعه رأى أن السيد الصدر إنسانا عالما ومفكرا وعبقريا، فقال له لا تكتفي برسالة العملية، أنت بعد عالم وإلك شأنك وإلك مرجعيتك فأطبع الرسالة. وكان السيد الصدر رحمة الله عليه على تواضع واحترام شديد لأستاذه السيد القوئي. واضح شلون؟ السيد الصدر كان يدخل في المجلس فيأمر من موجود بين الحاشية يقول لا تخبروا السيد القوئي بأنني موجود حتى ما يتأذى ويقوم. السيد القوئي كان بدين سمين فما يستطيع الحركة، فيدخل السيد الصدر ويجلس، بعد نصف ساعة يلتفت السيد القوئي ويرى السيد محمد باقر الصدر موجود، يقول لهم ليش ما قليتوا لي سيد أبو جعفر موجود، فيقف على قدميه بعد نص ساعة أو بعد ساعة إجلال العلم للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. هذه هي أخلاق علمائنا الأبرار العظام الذين نقلوا لنا فكر أهل البيت عليهم السلام. المسألة الأولى، باب التقليد. يقول يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه. هذا المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية بنفسه ماذا يعمل؟ أن يكون في هذه القضايا الثلاث، في العبادات وهي الأمور التي يشترط فيها قصد القربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي المعاملات العقود التي تقع بين طرفين، أو لا سائر الأفعال والتروك. أكو بعض القضايا لا هي عبادات ولا هي معاملات، مثلا تسمى الإيقاعات، مثلا الطلاق ليس عقدا بين طرفين وإنما هو إيقاع من قبل الزوج. واضح شلون؟ وهكذا بعض الأفعال التي يقوم بها الإنسان لا يصدق عليها عنوان العبادات ولا المعاملات. فشنو قال السيد؟ في سائر أفعاله وفي سائر تروكه، يعني كل ما يقوم به الإنسان من فعل شيء أو عدم فعل شيء لابد أن يكون ماذا؟ يكون مقلدا أو محتاطا. يعني عندنا هذه الفروض الثلاثة، إذا لم يكن مجتهد إما أن يكون مجتهد وإما أن يكون مقلد، يعني يرجع في الرأي وفي معرفة الحكم الشرعي المن إلى الغير، أو محتاطا. راح يبين هسه الآن شنو معنى الاحتياط. طبعا الاحتياط هو الأخذ بأكثر القولين مطابقة للأدلة الشرعية. واضح شلون؟ بأكثر القولين يسمونه أحوط القولين، راح نبينه. إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات. أكو بعض القضايا مثلا وجوب الصلاة، هذا ما يحتاج إلى تقليد، كون صلاة الصبح ركعتين. واضح شلون؟ وجوب طاعة الوالدين هاي تحتاج إلى تقليد، هاي معلومة بالضرورة الإنسان عنده علم بها، بمجرد أن يكبر الإنسان ينمو عقله يلتفت إلى تكاليف الشريعة يصير عنده علم قطعي بهذه الأحكام. فأكو بعض التكاليف إحنا ما نقلد بها، لا احنا نعرفها عندنا علم بها. مثلا اصل وجوب الزكاه على المسلمين مثلا هذا ما يحتاج الى تقليد، واضح؟ وجوب الفرائض الخمسه الصلوات الخمسه هي تحتاج الى تقليد؟ لا ما تحتاج الى تقليد، هذه معلومه بالضروره يعني بالدليل القطعي في الشريعه الاسلاميه، واضح شلون؟ فاذا دائره التقليد في الامور التي لا علم للانسان بها. فاذا يقول يجب على كل مكلف اللي لم يصل الى درجه الاحتياط عفوا الاجتهاد ان يكون في جميع افعاله يعني العبادات المعاملات الاشياء الاخرى التي هي لا عبادات ولا معاملات، واضح شلون؟ ان يكون مقلدا يعني يرجع الى مجتهد عارف او محتاط. راح يبين شنو معنى الاحتياط وشلون يصير الانسان محتاط وكيف يمكن للانسان ان يصل الى رتبه الاحتياط. طيب هذا الوجوب شنو مصدره؟ يعني من نقول يجب على كل مكلف، من الذي قال انه واجب؟ هنا الوجوب عقلي، يعني العقل هو الذي يحكم ان الانسان في احكام الشريعه هذه المعروفه له ثلاثه طرق حتى شنو؟ حتى يخرج من عهدة التكليف، لأننا نعلم أن الله تعالى كلفنا بمجموعة من التكاليف، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، الجهاد، تفاصيلها. طيب أنا شلون أبرئ ذمتي؟ أنا أعلم يقينا أكو تكاليف إلهية، واضح شلون؟ هنا العقل يقول يجب عليك أن تسلك ثلاثة طرق لا غيرها، إما أن تكون بنفسك مجتهد وتستنبط هذه الأحكام وتطبقها وتميز الصحيح من الخطأ، أو تكون ماذا؟ ترجع إلى مجتهد وهو التقليد وفق الشرائط المذكورة للمجتهد، أو ماذا؟ أو تكون محتاطا. فإذا عندما يقول يجب على كل مكلف هذا الوجوب شنو؟ وجوب عقلي، يعني العقل يحكم بوجوب أحد هذه الطرق الثلاثة لأداء التكليف للفراغ من ذمة التكليف. زين؟ طبعا يقول الواجبات والمستحبات والمباحات، واضح شلون؟ شنو الفرق بيناتهم؟ الامر الواجب الذي لا يجوز تركه وقد توعد الباري على تركه العذاب، واضح شلون؟ الامر المستحب هو الذي دعا الشارع الى الاتيان به ويثاب المرء على فعله لكن ماذا؟ لا يعاقب على تركه، واضح شلون؟ الامور المستحبه. اما الامور المباحه التي هي لا واجبه ولا مستحبه، واضح شلون؟ مثلا انا اشرب الان جلاس ماء، هذا الفعل له واجب وله ماذا؟ مستحب، هذا يسمونه مباح، يجوز ان افعله ويجوز ان اتركه. واضح هاي المسألة؟ زين. طبعا هو هسه راح يفصل لنا شنو معنى الاجتهاد، شنو معنى الاحتياط إلى آخره. عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. من هو العامي؟ يعني غير العالم، غير المتخصص. شو يسمونه؟ إنسان عامي أو عامي باصطلاحنا. يقول عمله إذا لم يكن مقلدا ولا محتاطا هذا العمل شنو؟ باطل، لأنه قاعد يتصرف بلا دليل بلا حجة شرعية، فما يدري أنه ذمته فرغت من التكليف أو لا، فهذا عمله باطل. لا يجوز له الاجتزاء به، يعني أنا أظل ما مقلد فترة من الزمن واروح اصلي واصوم واجري معاملات وتصير عندي مسائل مثلا في اثناء الصلاه او مسائل في الوضوء وانا ما اقلد ولا احتاط، يقول هذا العمل غير مجزي. بعدين لو قلد يعني هذه الاعمال عيده، الا بشرط تكون اعماله موافقه علما لمن يجب تقليده في ذلك الوقت، هسه راح يبينها، والا اساسا الاعمال بدون تقليد ماذا؟ باطله، لا يجوز له الاجتزاء به، يعني هذا العمل بغير تقليد غير مجزي للانسان، الا ان يعلم بمطابقته ماذا؟ للواقع. هاي صعبه، يعني انا اعمل عمل اقوم بتكليف، بعدين يصير عندي علم ان هذا الذي قمت به هو الذي اراده القران، وهو الذي جاء به النبي، وهو موافق لمن؟ لما حكم به اهل البيت عليهم السلام. هسه اذا كان الفعل ينطبق عليه هذا الشيء، يعني يسمونه مطابق للواقع، مطابق لما امر به الله سبحانه وتعالى، فهذا يصير صحيح. واضح شلون؟ حتى لو ما كنت مقلد، لكن هذا صحيح بالنسبه للانسان العامي، لانه يحتاج من عنده الى معرفه ويعرف ان افعاله مطابقه للتكاليف الشرعيه، مطابقه للادله الشرعيه، مطابقه لما امر الله سبحانه وتعالى به. مثلا قد يكون انسان دارس او فاضل او عنده قدره على فهم الادله، لكنه فتره ما قلد وسار طريقة معينة ويتوظف شكل معين، بعدين اكتشف أنه أفعاله كلها مطابقة لمن؟ مطابقة لأوامر الشريعة، مطابقة لما أمر به أهل البيت، كل هذا صحيح. أو لفتوى من يجب عليه تقليده ماذا؟ فعلان. مثلا الآن نقول أنه أكو اتفاق مثلا أنه السيد السيستاني هو الأعلم فرضا، أنا باي الفترة سنة كاملة أو شهر واحد أو يوم واحد أنا ما مقلد أصلا، وجئت ببعض الأعمال، واضح شلون؟ من دون تقليد. يقول إذا اكتشفت بعدين أن هذه الأعمال التي قمت بها مطابقة لفتوى المرجع الأعلى في زمانه، فهي أعمال ماذا؟ صحيحة. أما إذا أعمالي غير مطابقة لفتوى الأعلام فهي شنو؟ غير صحيحة، فهي باطلة. فأكو طريقة يعني الإنسان اللي ما مقلد، إما أنه يصير عنده علم وقطع ويقين بأن أفعاله مطابقة للشريعة، أو شنو؟ مطابقة لفتوى الأعلم الذي يجب عليه تقليده. واضحة المسألة؟ ما شاء الله. يصير هذا المكلف، نعم، راح يصير مختار اذا عنده علم، فافعاله البدنيه صارت الواقع مثلا، يعني يصير قريبه من الاجتهاد، نعم. او لا، نفترض اكو بعض القضايا اللي ما بها اختلاف بين الفقهاء، يعني مجمع عليها باصطلاحهم، يعني تصدق مثلا بمقدار او اتى بفعل بعدين تبين أنه هذا من المعلوم بالشريعة اللي ما به خلاف، مثلا أكو بعض المسائل موجودة، فهذا يصير عمله صحيح، لكن أكثر المسائل لا يمكن تحصيل العلم بها. يعني العلم ماله بعدين يحصل له قبل لا يعمل؟ لا لا، يعمل ويخلص بعدين يحصل له علم. بعدين يحصل. أي نعم، هيك يعني، هو أثناء العمل ما ملتفت. المسألة الثالثة، الأقوى جواز ترك التقليد. واضح شلون؟ يعني هذه الطرق الثلاثة إذا لم يكن الإنسان مجتهدا، واضح شلون؟ فهل يجب عليه التقليد أو أكو طريق آخر؟ قل لا، أكو طريق غير التقليد وهو الاحتياط. واضح شلون؟ يقول الأقوى جواز ترك التقليد. هذه الأقوى مصطلح علمي، واضح شلون؟ بمعنى الأقوى من الآراء بحسب فهم الدليل الشرعي، بالتالي كلمة الأقوى تدل على معنى يجوز، واضح شلون؟ يعني تفسرها الكلمة التي بعدها، من يقول الأقوى حرمت يعني تدل على الحرمة، الأقوى جواز يعني تدل على الجواز. طبعا كلمة الأقوى تعتبر من مرادفات الاحتياط الوجوبي مثلا هكذا، وراح يبين ان اقسام الاحتياط. زين، الاقوى جواز ترك التقليد، لا يجب على الانسان ان يكون مقلدا، والعمل بالاحتياط. واضح شلون؟ انه يعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما اذا ترددت الصلاه بين القصر والتمام. الاحتياط شلون؟ الاحتياط دائما عندنا رايا بالمساله، واضح شلون؟ فالمحتاط ياخذ الراي اللي به احتماليه كبيره انه مطابق للواقع، واضح شلون؟ هذا مره يصير به تكرار ومره ما يصير به تكرار. شلون التكرار؟ مثلا انا ما ادري الان سافرت الى مكان، انا مو مجتهد ولاني مقلد، ماذا افعل؟ وشكيت ان هذا المكان يجب علي ان اصلي قصر او تمام، فاختار اصلي مره قصر ومره شنو؟ تمام. ها شنو صار بي؟ صار تكرار للفعل، واضح شلون؟ يعني صلاه الظهر مرتين اصليها، مره اصليها قصرا ومره اصليها شنو؟ تمام. يقول هذا لا اشكال فيه، وهذا الفعل مجزئ ومبرئ للذمه، لانه اذا المطلوب من عندك صلاه قصر فانت صليت القصر، واذا المطلوب من عندك صلاه تمام شنو؟ فانت ايضا صليت تمام. هذا شو يسمونه؟ الاحتياط. اما التقليد او الاجتهاد يقول لك لو صلي قصر لو صلي تمام، ما صلي بهن اثنيناتهم، واضح شلون؟ فهنا الاحتياط يقتضي التكرار، يعني اذا تريد تصير محتاط كل اثنيناتهم تاديهن، لانه انت ما تعرف انه انت هنا واجبك مثلا صلاه القصر او صلاه التمام، تريد تفرغ ذمتك من التكليف، تريد تبرئ نفسك امام الله، صلي اثنيناتهم. نعم. هذا بالصيام يعني اقول فتاوي يقول لك عيد. نعم. لا اليوم اخر يوم رمضان. نعم. لا هنا مشكلة. لا هنا أنا بعد ما بها احتياط لانه ما يجوز صوم العيد. اي هنا أنا اكو حل اخر بالمسألة، انه الانسان يسافر. يسافر ياخذ المسافة. اي يقطع المسافة على مود لا يقع بالحرج الشرعي. واضح شلون؟ لا هذا موضوع خارجي. احنا ما ندري باصل التكليف شنو، يعني احنا ندري انه الانسان يكون يصوم مثلا شهر رمضان، هذا المرجع يقول انا عندي 29 وذاك ايش يقول 30، بعد ما يمكن احتياط هنا بهاي الصوره اللي ذكرتها، ماكو احتياط، لانه الشهر لو 29 لو 30، فانا اذا اصوم يوم 31 قد يكون هو العيد، وصوم العيد شنو؟ حرام. وقد يكون هو من الشهر فما يجوز لشنو؟ ما يجوز للإفطار. ها فهنا راح تجينا مسألة أنه الاحتياط يصير بين الواجب والحرام، يقول لا ماكو عندنا احتياط بين واجب وحرام. واضح شلون؟ لا هنا أنا بعد قلت لك هنا أنا بعد لو صير مجتهد لو تصير شنو؟ مقلد. واذا تريد تحتاط مثلا تقول اكو شك لابد شنو؟ تروح تسافر تفطر هذا اليوم، لانه ما عندنا احتياط يجمع بين عنوان الحرام وبين عنوان شنو؟ الواجب. اذا كان عيد فحرام عليك شنو؟ صيامه. اذا كان من شهر رمضان يجب صيامه، صحيح؟ فصار عندنا حرام وصار عندنا شنو؟ وجود. هاي الصوره ما بها احتياط. هاي الصورة بالخصوص ما بها احتياط. راح يجينا الاحتياط مثلا يصير بعض بين الـ الـ الـ الـ الأمر الواجب والأمر المستحب، بين الأمر الواجب والأمر المباح مثلا، الأمر المستحب والأمر المكروه مثلا، ذني صور الاحتياط. أما بين الواجب والحرام ما يصير احتياط، لأنه عادة الاحتياط الجمع والأخذ زين شيخنا ما يقصد عن الاحتياط، يعني المكلف العادي جاي يحتار، زين اللي وصل لمرحلة أو رتبة الاحتياط غير هو عنده رأي مثلاً؟ لا ما عنده رأي. هو مراقب اجتهاد؟ هو يعرف الآراء. اي بس هو رأي ما عنده، ولو عنده رأي كان صار مجتهد. اي هو ما عنده رأي، لكن هو يعرف التكليف مثلا انه هاي المسافة، افرض احنا الان نقول ايش قد المسافة 22 كيلو اللي يتقصر بيها، واضح شلون؟ هذا اتفاق العلماء. لو واحد سافر 20 كيلو زين، اكو بحث بين العلماء هل يقصر او يتم. هسه مشهور العلماء يقولون لا انت تمام لما تقطع 22 كيلو، واضح؟ واكو بعض العلماء يقول لك لا اذا وصلت الى 20 انت ايضا شنو صلاتك قصر. هنا الانسان اما ان يكون مجتهدا او يكون ماذا مقلدا. يجوز لك الاحتياط في هذه الصوره، فصلي قصر وصلي تمام. ليش تصلي قصر؟ قد يكون القول الذي يقول بوجوب القصر في 20 كيلو هو الصحيح، وصلي تمام بناء على أن القول الثاني هو الصحيح أنك أنت لست مسافر، فيجوز الاحتياط في هذه المسألة. أما إذا هو عنده رأي فبعد ما يجوز له. حتى لو كان أكثر من مجتهد، مثلا 10 مجتهد ولا 10 آراء، لا لا مو كلهن راح يجينا الاحتياط اكو قوليا بالمساله بس، فانت تاخذ باحوط الاقوال، يعني اللي يظن انه اكثر مطابقه للواقع، يعني بين القصر والتمام، فانا كون اصلي التمام حتى اتيقن انني خرجت من التكليف، ما اقدر اصلي في القصر، فاجمع بين الاثنين اصلي صلاه القصر وصلاة التمام. إذا كان المطلوب هو التمام فقد صليت، إذا مطلوب القصر فقد صليت. يعني شاف الدنيا دائل أعلى يعني للمجتهد، يعني مثلا مسافة 22 أو 20 تأخذ يعني المسافة تقصر يعني 22، والأكو آراء المجتهدين يعني يقول لك لا المسافة 20 إيه نقول أنه اللي إذا وصلت 20 كيلو إذا أنا ما أريد أعمل بالتقليد، ما أريد أعمل بالتقليد مثلا، أريد أصير محتار، فهنا يجوز للاحتياط، لأنه بعض الفقهاء يقول بالعشرين مثلا يعني وصلت 20 كيلو أذن صلاة الظهر علي، واضح شلون؟ شنو أصليها؟ أصليها قصر لو تمام؟ إذا أرجع للتقليد المشهور الفقهاء يقول لك صليها تمام، صحيح؟ لكن أقول أنا أريد أحتاط في ديني وكذا وما أدري شنو، فيقول لك صليها قصر وصليها تمام. هذا هو الاحتياط لوجود مسألتين في القضية. نعم. هسه راح يجي تفسيرها. الاحتياط الأخذ بأكثر الأقوال مطابقة للواقع. هذا معناه. يعني المسألة هنا أقوى جواز التقليد. اي نعم، يعني هل يجب علينا اذا لم نكن مجتهدين ان نكون مقلدين فقط باب التقليد؟ يقول لا، هذا طريق ثالث ان تتفرغ ذم تكبير وهو الاحتياط. يعني عندنا اما ان اكون مجتهد او اكون مقلد او اكون ماذا محتار. الاحتياط حالة بين التقليد والاجتهاد. نعم. الاحتياط من كل شخص حتى ما عنده دراسة علمية يحتاط. نعم، اكو بعض الامور اللي يعرفها الانسان عادي يقدر يحتاط بها. هسه راح نبين شلون يصير الاحتياط. زين، فهذه الصورة الأولى من الاحتياط يقتضي فيها التكرار، يعني أصلي صلاة الظهر مرتين. ولا لا إشكال فيها. وعندنا صورة أخرى لا، ما يجب فيها التكرار لكن أيضا يقع فيها الاحتياط، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة. واضح شلون؟ الإقامة هل هي مستحبة أو ماذا واجبة؟ أكو بعض الآراء سابقا عند الفقهاء يقول هي شنو جزء من الصلاة فصير ماذا واجبة. فهنا انا اريد احتاط، شو اسوي؟ كن اجيب الاقامه. هنا أنا ما عندي تكرار، ما عندي فعليا وإنما فعل واحد، لكن بما أنه أكو رأي ولو ضعيف يقول بوجوب الإقامة فأنا أحتاط ما أتركها وأأتي بها. هذه الصورة الثانية علما للاحتياط، احتياط إلى صورتين، إما فيه تكرار أو لا ما بيه تكرار. اللي ما بيه تكرار مثلا قضية وجوب الإقامة، أقول أنا الآن في قضية الإقامة ما أقلد ولاني مجتهد، شو أسوي؟ أحتاط. الاحتياط شنو يقول لي؟ يقول كون تأتي بالإقامة، لأنه أكو قول من أقوال الفقهاء يقول بوجوب الإقامة باعتبارها جزء من أجزاء الصلاة. طيب هذا هو الاحتياط إلى صورتين. يقول لكن معرفة موارد الاحتياط، يعني المسائل التي فيها الاحتياط، هنا أكو احتياط هنا لا يوجد احتياط، من يعرفه؟ يقول متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام، يعني ما يقدرون يوصلها. واضح شلون؟ في كثير من الأحيان الاحتياط يتوقف على معرفة الإنسان بأقوال الفقهاء وبالروايات وبأحكام الشريعة، فإذا مو كل واحد يقدر يحتاط إلا القليل اللي عنده اطلاع على آراء الفقهاء. أما سائر الناس شنو يصيرون؟ مقلدين. واضح شلون؟ حكمهم التقليد. فهذا الشخص اللي يسمونه محتاط، يعني هذا وصل إلى مرحلة عرف كل الآراء بالمسألة. واضح شلون؟ هكذا التقليد ما هو؟ يقول هو التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. هذا هو التقليد، أقوم بهذا الفعل ولكن بأي حجة؟ بحجة قول الفقيه الفلاني المجتهد الفلاني، ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل. طيب التقليد هل يتحقق أنه أنا درست رسالة السيد الخوئي وقررت في نفسي أنه أنا ملتزم بآراء السيد الخوئي لكن بالواقع ما أطبقها؟ أنا ما يسموني مقلد. واضح؟ يعني معرفة المسألة الفتوى أو الالتزام نفسيا بأنني من مقلدين السيد هذا لا يكفي، لابد أن يكون عملي في الواقع مستندا علما إلى هذا التقليد وإلى هذه الفتوى. ولذلك لو واحد قلد السيد الخوئي رحمة الله عليه لكن ما عمل بآرائه، بعدين توفى السيد الخوئي يقولون هنا يجب عليه التقليد الأعلم من بعده. واضح؟ لأنه فقط معرفة المسائل أو ماذا؟ أو الالتزام بتقليد السيد الخوئي لا يعد تقليدا. هذا التقليد هو العمل الخارجي المستند المن إلى فتوى المجتهدين. التقليد مسألة أو مسألتين أو كل المسائل؟ لا، التقليد بكل المسائل. طبعا قلنا أكو مسائل ما بيها تقليد واضحة مثلا. من هذا السيد أنا ما أقلد في المسائل، فقط المسائل الابتدائية تعرضت. نعم. كم مسألة يسمونها مقلد السيد؟ يعني أنت لو عملت مسألة واحدة وتوفى السيد الخوئي أنت صرت مقلدين مسألة واحدة كافية. زين، هاي المسألة الرابعة واضحة. يقول التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق التقليد بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها. يعني شنو؟ أقول يا ترى أنا مقلد السيد الخوي، أنا ممن يرجع للسيد الخوي ملتزم، لكن في الواقع ما أعمل بفتاوى السيد الخوي، يقول هذا شنو؟ هذا غير مقلد ولا بالالتزام بها من دون عمل. المسألة الخامسة، يصح التقليد من الصبي المميز. الصبي المميز اللي ما واصل بعد مرحلة البلوغ، واضح شلون؟ لكنه يدرك، يعرف الحلال من الحرام، يعرف العيب، يعرف الأمور الخطأ الصحيحة، وقادر على التقليد. هذا تقليد صحيح أو لا؟ يقول يصح، واضح شلون؟ وإن لم يكن مكلفا إلى الآن لكنه مدرك للتكليف الشرعي، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على من؟ على تقليده، ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره إلا إذا كان الثاني أعلم. إذا كان الميت هو الأعلم فماذا؟ ما يعدل من عنده، تبقى بس المسائل المستحدثة الابتلائية يرجع بها المن إلى الحي. أما إذا مات المجتهد وكان الحي أعلم من الميت، واضح شلون؟ فهنا بعد يعدل كاملا بكل المسائل المن إلى الحي، واضح شلون؟ هو قلنا هذا اللي ما واصل إلى مرحلة البلوغ لكنه عنده إدراك لأمور الشريعة، الحلال الحرام الواجب، معرفة الصحيح من الخطأ، ذني كلهن يعرفه، يعني عنده إدراك للتكليف، يعرف وجوب الصلاة، يعرف مثلا أنه الكذب حرام، يعرف مثلا أنه الغيبة حرام، يعرف أنه اتباع أهل البيت واجب، الصلاة واجب، هذا صار مميز. ما الاسم؟ ما العمر معين؟ لا، عمر فعلا ما هو معين، لأنه تختلف من واحد إلى واحد، من شخص إلى شخص، لكن عادة التمييز يصير مثلا 12 فما فوق، يعني لعله 10 سنين هم يحصل، بس 12-13 هاي السنتين المقاربة للبلوغ يصير بيها تمييز. يا شيخ، إذا قلدت المرجع البلوغ وأثبت فيه المرجع الثاني هو الأعلى، جزء اللي عنده التقليد الأول واجب عليه، مو جزء. إذا قلدت فلان وبعدين اكتشفت أنه شخص آخر هو الأعلم، هنا يجب عليك العدول، واضح شلون؟ رأي الأكثرية مثل المقلدين، هو احنا عندنا قضية الشياع، إذا صار شياع أنه فلان هو الأعلم فهنا هذا طريق إلى إثبات أعلميته، راح يجينا أنه احنا شلون نثبت الأعلم؟ أما أنه أنا عندي علم قطعي باعتباري عالم أفتهم أنا وأميز بيناتهم، أو بالشياع أو أخبار اثنين من أهل الثقل من أهل الخبرة عوف، فإذا ذني الطرق هنا لثبت الأعلمية من ضمنها طبعا الشياع، واضح شلون؟ هكذا. شيخ هاي المسائل نحن يعني نصا، بس تتفكر بامتحان نفسي لا مو نصا، احنا نقول لك نريدك تفتهم المسألة، يعني نجيب لك عبارة نقول لك اشرحها. نعم، عندنا مثلا باسم التكليف والتقليد 4 سنين نشوف. نعم، زين هنا مذاكر، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، يعني قصد الصبي المميز. نعم، زين هو مميز ما مات سن بلوغه، اي بس لأنه مميز صح منه التقليد، لأنه مدرك للحلال والحرام وكذا، فتقليده صحيح هكذا. نعم، في المسألة الثالثة كما أن احتمل وجود مقام الصلاة في الوقت يقول مقام الصلاة، لا لا ما يقول سيد ما سيد ما عدا سيد، الآن كل الفقهاء يقولون الإقامة ما هي واجبة، لكن أكو رأي سابق بعض الفقهاء يرى أنه الإقامة جزء من أجزاء الصلاة فصير واجبة، واضح شلون؟ شيخنا هنا مسألة مسألة أربعة، لو تركي يعني الأشياء التي لا يأتي بها يعني احنا ما ضع عندنا عبادات الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، وعندنا معاملات البيع الإيجار الرهن إلى آخره، وعندنا أمور لا هي لها عبادات ولها معاملات، يعني كل فعل يقوم به الإنسان أو يتركه الإنسان هذا شلون يسمونه أفعال وتروك، يعني التي يتركه لا يأتي به وليس هو من المعاملات ولا ماذا من العبادات. يعني مثلا مثال، هل يجوز غيبة الفاسق أو لا يجوز؟ هاي لا من العبادات ولا من المعاملات صحيح، لكنه فعل. فأنا إذا أريد أخذ غيبة الفاسق لو أرجع إلى هاي المجتهد شوف ايش يقول واضح شلون، أو أنا ماذا شنو مقلل بعد ما عندي طريق آخر هكذا، فهي يسمونها الأفعال والتروك. نعم الصبي ذا من في العشر سنين بس صلى وصوم يعني يعتبر أنه ميت؟ لا مجرد الصلاة والصوم لا يعتبر. أكو أطفال عمره 7 سنين يصلي وصوم، لا هذا اللي يصير فاهم زين يعرف هاي الأمور كاملا مثل ما يدرك الإنسان الكبير إلا أنه عمره بعد ما مات. يعني إحنا نستدرك على أشياء من خلال غرابة يا رأي الطيب والصبي مميز يعني من خلال كلامه من خلال فهم المسألة تعامله. زين إذا كان هو أعلى من الدرجة الأول اللي كان مقلده يرجع التقليد نفسه يا الصبي مميز غير إنه كان مقلد معي زين فبعد كده إنه كده إنه أعلى من الدرجة يا واعي الصبي مميز شلون الصبي هو مجتهد صبي لا مو مجتهد ينصح التقليد من الصبي مميز يعني لا أنت تفهم المسألة خطأ أو الصبي يقلد ويقلدونه الصبي اللي ما هو بالغ هذا هل يجب عليه التقليد مثل الكبار أو لا يجب؟ إيش معنى المثل؟ التقليد لا تنسوه نعم محسن.